القاهرة تقدم آل زمان هذا جناه أبي. لا أنا اللي بقول هذا جناه مرسي. عبد الرحمن أبو زهرة وجورج سيدهم في هذا جناه مرسي. بطولة سهير طه حسين وأحمد حلاوة. هذا جناه مرسي تمثيلية من تأليف باهر النحال، إخراج عايدة عبد الله. اللي فاضي فيها هيصير وكمان جرايات مرسي. هو انت كل ما تيجي البيت تبقى مش طايق نفسك بالشكل ده؟ حرام عليك يا بنات، التلفزيون صوته عالي وانت بتزعقي مع اولادي ودوشه الشارع حرام. ولادي هم اولادك يا سي مرسي، وما دخلتش عليك بيهم يا عمر، ثم انا كمان مش هعمل لك عسكري مروري ينظم لك الشارع. اسم مرسي يا جمالات، وسيبك بقى من حكايه عمر. لما تسيبك انت من اللي بتعمله فيا انا والعيال، ابقى سيبني انا ها من حكايه عمر دي يا اخويا. وايه بقى اللي بعمله فيك انت والعيال يا هاني؟ كفايه كل ما تخش علينا البيت تبقى لا طايق تبص في وشي ولا في وش عيل من العيال، ولا طايق تسمع مني كلمه ولا حدوته ولا حكايه. كفايه يا جمالات، اتهريت حكايات وحوادث عن عيلتك وقرايبك، واللي عندي علانه والخير اللي جه لتركانه من جوزها شاطر الفالح لما كترت عليا الديون والهم. مرسي بلا مرسي بلا كرسي، ارجوكي بلاش النعومه دي، انا عارف ايه اللي وراها خلاص. شطاب كده؟ طيب انا هسيب لك البيت يضرب يجري. لا يا جمالات يا بنتي، لا فوق لا، انا اللي هسيب لك البيت تهني بيت واولادك وقرايبك وجيرانك كمان عن اذنك. تبقى على روحك انت الجاني يا عمر. عمر تاني، والمحكمه هي اللي هتعرف تاخد لي حقي يا ابن ستوته، الحق والمستحق والمؤخر ونفعه السنه ونفعه المتعه ونفعه العيال. المحكمه يا مرسي، عارف يعني ايه المحكمه؟ المحكمه والمستعجله يا ابن ستوته. يبقى عن اذنك فرض. الباب يفوت جمل يا سي مرسي، بس لو هترجع تاني زي كل مرة. الدورة المشوي سخنة يا دورة. انا ارجع تاني؟ هرجع تاني ليه؟ انا نام هنا على النيل احسن، النيل الجميل العظيم، على ضفاف النيل متسع للجميع. البريمو جرب حظك ايه؟ اشتري صاحب بكره البريمو الكسبان. انا عارف حظي كويس يا اخويا، خسران. صدقني يا ريت كسبان دي صاحب بكره. الدوره السخنه المشوي حمام يا دوره. المشوي انا اللي شويت فعشت من العيال وطلبت جمالات اللي مش بتخلص لما فلست، والحق عليا انا اللي جبت لنفسي، انا اللي طيب وما برضاش ازعلها. الفلوس يا بيه، الفلوس تحل المشاكل. فلوس ايه؟ انا اخدت حاجه ثمن الدره يا بيه؟ انا هربان من الديانه اللي بتسحب منهم جمالات مراتي عشان العزايم والعيشه اللي هي مش عيشه اهلها، وبرضه الديانه بيطردوني لحد هنا. الفلوس يا بيه. ثمن الدره اللي كلته يا بيه؟ لا بقى ما بديهاش، انا سايبها لكم يا دنيا الفلوس. تعالى يا بيه، تعالى يا بيه، خد الدره يا بيه. الله، الراجل جراله ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الراجل ده مجنون. يا خرابي مجنون، يا لهوي ده رمى نفسه في النيل. يا محمود الحانة محمود الحانة سيدي حازم بيه، استاذ حسن حصل لك فلش طرد. انزل طلع اللانش بسرعه ودوره. انزل امال. حاضر بس ما بكتش يا محمود ما بكتش. انزل شغل اللانش عشان الحق الراجل انقذ الراجل اللي رمى نفسه من فوق الكوبري. بتقول ايه؟ ايوه اتحرك يا بني ادم اتحرك. القصر حازم بيه. خلاص خلاص يا سيدي خلاص. نايمه هنا على السرير. سرير مين يا حازم بيه؟ مش مهم سرير مين دلوقتي. اتفضل نايمه في سريرك. في سريرك يا حازم بيه. قلت لك نايمه وخلصني. بقول لك نايمه يا بني ادم. تقوم ترميه الرميه السودا دي يا بني ادم. الرميه السودا دي هي اللي خليته ينطق يا بيه. أنا فين؟ فين؟ نايم يا أخويا. نايم في سرير عمر حد من أهلك بنام عليه. معمول. يا فندم أنا غلطت في إيه بس؟ ما هو لو كان حد من أهله نام على سرير زي ده ما كانش رمى نفسه في النيل من قطر. اسكت اسكت انت خالص ولا أقولك امشي من هنا. امشي فرر فرر. حاضر يا حاضر. أمر كبير أمر. هو حضرتك اللي طلعتني من المية. ايوه يا سيدي حضرتي اللي طلع حضرتك من المية. الحمد لله على سلامة حضرتك. نعم الحمد لله على سلامتي. طبعا ده انا. انت ايه يا استاذ؟ كنت بشم شوية هوا في الفرندة ربنا ابتلاني بيك. شفتك وانت بترمي نفسك من فوق الكوبري خدت اللانش وانقذتك. وبتقول ربنا ابتلاك بيا؟ ربنا ابتلاك انت بيا ولا ابتلاني انا بيك يا استاذ؟ الله الله الله الله الله الله الله. ليه الكلام ده؟ بقى ده جزائي؟ طبعا ده جزائك. ولسه قصدك ايه؟ قصدي انك شفتيني وانا برمي نفسي في الميه. يعني برمي نفسي بمزاجي بارادتي بكامل حريتي. دخلك انت ايه عشان تنقذني؟ عاوز تقول انك زهقت؟ ايه؟ زهقت من عيشتي يا اخي. قلت اخدها من قصرها واطلع بتلات ارباع الموت. وتلات ارباع المدة لحسن السير والسلوك. عرفت ان الناس يا اخي حبيت اعيش في حتة تانية. حتة هادية بعيد عن الضوضاء والدوشة والمواصلات. حتة ما فيهاش ناس. فيها بلطي وقشر بياض وارميط. ارميط استاذ. اسمي مرس يا اخويا. اسمي مرس الدهول. يخرب عليك الدهول. شفت اديك بتضحك. يعني انت كمان هتحشر نفسك في اسمي؟ ايه يا سيدي اسمي مرس الدهول والاسم عجبني. ايه هتتدخل في حياتي كمان اغير اسمي عشان مزاجك يا استاذ؟ يا استاذ مرس ولا كلمة. نعم نعم الله عليك وعلى اللي خلفوك. الله الله الله الله ده انا يزرع خلي شغالين يشيلوك ويرموك برا الفلة. ولا اقولك يرموك مطرح ما جبتك من نفس المكان مع البلط وقشر البيض والقراميط. ومال بسلامتك كنت بتنقذني ليه؟ بتنقذني ليه؟ عايز اعرف عمل انساني. ما كنتش اعرف انك انسان صليت اللسان بالشكل ده. وبدل ما تشكرني تقل في ادبك. اشكرك على ايه يا استاذ؟ على العمل الانساني اللي ما تستاهلهوش. انا مربط الفرس. انا طلبت منك العمل الانساني ده ساعه انا ما رميت نفسي. سمعتني بقول حاضر؟ ايه ما ترد يا بيه. إيه؟ سمعتني بصرخ واقول حاضر يا بيه؟ يا ناس بتشم الهوا في البلكونه بتاعتك وحاطط رجل على رجل. لا لا لا لا لا, لا, لا انت لا طلبت مني ولا سمعتك. اسر الكلام. اسر الكلام. حضرتك بتشتغل ايه؟ انا محامي. يعني راجل حافظ القانون كويس. طبعا. القانون بقى بيقول ايه في اللي احنا فيه دلوقتي؟ مش فاهم. القانون يا متر بيقول ان البني ادم مسؤول عن عمله. تمام. واذا كان راجل ملوه هدومه زي حضرتك كده يبقى لازم يتحمل مسؤولية الحاجة اللي عملها. برضو مش فاهم انت عاوز تقول ايه. حضرتك لما ركبت اللانش بتاعك وانقذتيني عملت كده بارادتك ولا غصب عنك؟ بارادتي طبعا. تبقى تستحمل بقى وتتحمل المسؤولية يا بطل. يعني ايه؟ يعني انت اللي انقذتني وانت اللي لازم تتحمل مسؤولية انقاذي. يسلم الحق والقانون يا مات. لا حق ولا قانون يا استاذ. وانا دلوقتي حالا هنده للشغالين يرموك برا. ولا اقول لك هخليهم يرموك في النيل تاني.

رجعناك يا ست جمالات. افهميني، الاستاذ مورسي كان بيتكلم وهو باين عليه مبسوط شوية، وبيأكد اني لازم اجيلكم واجيبكم معايا على الفيلا على جناح السرعة. ومبسوط من ايه بقى ان شاء الله؟ الظاهر والله اعلم ان الفيلا دي بتاعت واحد قريبه، واللي محسوبك فهمه اصلي انا عجبك قوي افهمها هو يا طير. ان جوزك وقع على واقعة. فكرة كده يا حسنين. امال ايه، لازم كده. امال ليه طلبني انا وكل اللي هو مديون ليهم؟ اكيد ربنا رزقه من واسع، يمكن لقى الايه ولا ورث. ورث؟ بتقول ورث؟ يلا معايا يا ست جمالات. يلا يا اخويا يلا. ايه الله الله الله، انتوا مين يا جدع؟ انت وهي وهو وعايزين ايه؟ محمود اطردوا من بره يا محمود. يطرد مين يا اخويا؟ ده هو ده العلوان. انت هتستقرضنا ولا ايه؟ ايه ده استقرضكم؟ انتوا مين وجايين منين وداخلين الفيلا تعملوا ايه؟ يلا بره من غير مطرود. اتفضلوا. حيلك يا استاذ، اتفضل على فين ويلا بره من غير مطرود على فين؟ هو دخول الحمام زي خروجه ولا ايه؟ انت مين يا ست انت وعاوزه ايه؟ كلمي. دي بقى ولا فخر مراتي بطه هتجنني؟ كل دول ولادك. لا لا لا لا، لا ما تغلطش، لا احنا في بيتك، لكن ما يمنعش ان ايدي تطول عليك. محسوبك يبقى الجزار. يا ريت يا ريت كان ابن جزار والمعلم كان دوس بالذات، كنت اكلت لحمه ببلاش. يعني مش هاخد حق ولا ايه؟ ودي تيجي يا معلم كندوز؟ امال انا قلت الحسنين البقال يجيبك انت والخضر وصاحب البيت والفكهاني عشان ايه؟ الله، عشان اتشرف بيكم، وحشتوني قوي. الله، امال فين بقيت الجماعه؟ مش شايفهم. بره بره اقول لكم بره، وإما خرجتوش بالذوق هطلب لكم بليس النبدة يجي يخرجكم بالعافيه. انا بقى مش هخرج من هنا ولو جابولي الطبل البلدي. انا هخرج ان شاء الله، بس لما تلايم على تمن اللحمة اللي سحبها بسلامته الشهرين اللي فاتوا. لا شوف جدك خيبة انت وهو من نفله ليها. لا انت وانت مين؟ ها انا بقى افتح كله كده. تقدر تقول ان وزارة التموين بديهم العيش والجبنة والحلاوة والزيتون والشاي والسكر والصابون والنوتة، هي بي اهي فيها 120 لحلوح هاخدهم على داير مليم لحلوح. ولا يا دوب شويه خضار ب 45 جنيه. 45 جنيه وانا صاحب البيت؟ نعم. لو ما دفعتش الايجار هرفع عليك دعوه طرد. اسمعوني كويس احسن مش هيحصل. طيب انا هطلع من هنا على المحكمه، انا جاي من المحامي معايا. كل واحد هياخد حقه وفوقه 100 بوس. ايوه زي ما قال لكم. لو سمحت بس استنوا عيد شويه لو سمحت. قال لكم اهو زي ما قال لكم، كل واحد هياخد حقه وفوقه 100 بوسه. ايوه اتفضل يا استاذ مرسي. حازم بيه؟ ايوه انا فعلا مديون للجماعه دول بالفلوس اللي قالوا عليها، واحلف لك بشرفي ان كلامهم كلهم صح 100%. ايوه ايه يعني صح 100%؟ انا مالي يا جدع انت؟ انا مالي؟ انت هتجنني؟ يعني يرضيك البهدله دي؟ يعني يعجبك لما يروحوا يشتكوني في النيابه ولا يعملوا قضيه؟ ايوه يرضيني، وكمان هشهد عليك كده. وليه ما الطيب احسن؟ لا طيب ولا راضي. اتفضلوا يا محمود يا حسنين يا خليل. يا محمود كله بره بره. اخر الاخبار زي ما انت شايف، معاصلك يا معلم كندوز. معاصلك يعني ايه؟ يعني اتصرف كده. يبقى روح ما بعدك روح. الكادلك اللي معاك يا ده حسنين. امرك يا معلمي. ايه كده؟ ايه ده؟ انا بقى ربنا يخلي لي سكينه الحلاوه بتاعتي. ايه سكينه؟ انا وعلى ايه الكازلك والسكينه يا معلمين؟ ما تخلوها عليا، روسيه واحده تجيب الارض ونخلص. روسيه؟ انت من روسيا؟ اسم الله عليك يا اخويا، اسلحه رباني. لا تسيح دم ولا بتقطع عرق وما بتدخلش السجن كمان.

يا ريت الوحده تقعد هنا على طول. نعم الحكايه كلها الف جنيه مؤخر والف بره يا عصابه. وبعدين بقى هو لازم الواحد يعني يكون معاه كزلك وسكاكين حلاوه طولها نص متر عشان ياخد حقه. ده كسر حقك انت، مالكش عندي اي حقوق، مالكش عندي حاجه خالص. لا ليا، ومش هنرجع للحكايه دي تاني. انت عمالين تتناقشوا ونسيتوني خالص ولا كاني هنا، مع اني صاحبه المشكله. ها قلت ايه يا سي حازم بيه؟ يا ستي انا ماليش دعوه بيك خالص، انت يا معبوره انت، وتاخدي خدي انت كمان قرشين وتروحي لحالك. انا كمالي بس يا ربي بس. لا يا استاذ انا ما تهمنيش الفلوس يا اخويا. يعني ايه يا اختي؟ يعني رجلي على رجل جوزي حبيبي، مطرح ما يقعد اقعد ومطرح ما يروح اروح. ليه حرام عليك؟ ايوه هو انا طفشت اللي بسببك انت واولادك؟ ليه يا خبر يا صحيح فكرتني، ده انا من استعجال الراجل بقى لي يا ست الولاد في البيت لوحدهم. روح يا مرسي اندهلهم. نعم ينزل مين يا ولاد؟ مين ولادي يا استاذ؟ احمد ومحمد واسم الله عليها توت اخر العنقود. وما تنساش تعدي على بنت خالتي وامينه بنت عمي ومحسن جارتنا. خليهم يجوا يا اخويا يشوف العز اللي انا فيه. استنى عندك انت وهي. امسك. الله ايه ده؟ امسك. شايف ده ايه؟ ده مفتاح الفيلا وده مفتاح العربيه. انا اللي همشي حسب لكم الفيلا بحالها، بس ابقوا خلوا بالكم من الشغالين، هم اللي ليا في الدنيا. حازم بيه رايح فين؟ انا اللي حطفش يا سي مرسي. يا دي العيبه، تطفش وتروح فين؟ ده بيتك يا استاذ حازم ومطرحها. مالكيش دعوه، خذوه ورسوه بالحياه. يا سلام يا حازم بيه، ادي الجدعانه ولا بلاش. يا خبر متشكرين. يا خبر متشكرين قوي. وليه الاحراج ده بس يا حازم بيه؟ هتسيب لنا كل العمله دي وتطفش؟ والله يا اخويا فيك الخير. شايفه يا جمالات، طفشت الراجل السكره من اول مره. الله يكون في عوني انا. اهو جمل. يا اخويا دينتيني بكثره مطالبك وعزايمك وعدم رضاك عليا وبحياتك اللي ما تتعاشرش وتطلعاتك اللي ملهاش اخر. نعم يا سي مارسي. محمود يا محمود است جمالات، وصيتك العيال اللي هم مش ولادي يا ست جمالات. انسان يا حازم بيه، ونعم الانسانيه بتوصي عادي مالكش فيه. ايوه يا حازم بيه. جهز لي اللانش. خارج بيت تفسح ولا تصطاد؟ لا يا سيدي، لا هتفسح ولا هتصطاد. لا حول ولا قوة إلا بالله، قلبي معاك والله. هو الغدا المعتبر اللي أنا مجهزه حطه في اللانش، الغدا والعشاء والفطور بتاع بكرة وبعد بكرة والسنة الجاية واللي بعدها وهدومي وكتبي وأدوات الرياضة اوعى تنساها يا محمود. يعني يا اخويا على فين العزم؟ الله ليه حضرتك مسافر بعيد ولا مهاجر؟ هو في ايه بالظبط؟ نفذ اللي بقول لك عليه يا محمود. ايه يا بيه؟ محمود هتوحشني يا محمود. وانت كمان هتوحشنا بيه. لكن حضرتك راجع امتى ان شاء الله؟ مش راجع، سكه اللي يروح ما يرجعش. وهذا جناه مرسي، وما بنيت على احد. استمعتم الى هذا جناه مرسي. صور شخصيات حسب سماع الاصوات عبد الرحمن ابو زهرة، سهير طه حسين، جورج سدهم، احمد حلاوة، ضياء السويفي، عفاف مصطفى، احمد السعداني، مرسي الحصاب، عبد الله الشرقاوي، وعمر ابو بكر. هذا جناه مرسي، تاليف باهر النحال، اخراج عايده عبد الله.